إن في ذلك لآية

الله النبي مش عارف اعمل ايه سجل حاجه يا غالي سيدنا النبي صلوا عليه الله محمد ريس عليك ريس عليك في شر البلاوي يا رب اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللي زعل رايه انما ربنا يديك يا صلاة النبي. Thank you. ليس عليك ليس عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الحاج محمد يا سلام يا عالم يا قارئ يا ابو فجر والله ياخدوا رئيس لجنة والله رئيس لجنة يا صلاة النبي يا صلاة النبي قرآن كريم ونؤكد لهم في الأرض يا دفتك يا حاج مجيد يا دفتك عشق الجنة تعال معاك بقى سيدنا في البداية ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم ونمكن لهم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا سلام ربنا يصحى لك الله يسعى عليك يا رب يا حلاوة فإذا جئت علي فأنا عليه وما يصلح حاله. الله الله ولا يا سلام الله يرحمها ويجعلها الله يفتح عليك. الله الله الله الله اشرب وانبسط عليك يا رب يا رب خليك هنا يا رب يرحمها على الكرامة بل لقطه آل فرعون يكون لهم عدوا وحزنا يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي يا طنطاوي واصبغ فؤادهم بموسى لسه عليك يا مولانا صلى على سيدنا النبي الله الله الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على النبي طارق مصر ابن مصر علم مصر مصر في خير الى يوم القيامة ليس عليك وانا بكتب والله ما بكتب وخير مختلفة جمعة في الصور وكذلك نجزي